أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الخامس: التوثيقات الخاصة. نص أحد المعصومين أو الأعلام المتقدمين أو المتأخرين، دعوى الإجماع أو المدح الكاشف، سعي المستنبط على جمع القرائن. هذه توثيقات خمسة يتم التعرض لها تباعا إن شاء الله في التوثيقات الخاصة. التوثيق الأول نص أحد المعصومين. التوثيق الثاني نص أحد الأعلام المتقدمين. التوثيق الثالث نص أحد الأعلام المتأخرين. التوثيق الرابع دعوى الإجماع. التوثيق الخامس المدح الكاشف، والسادس والأخير وعبارة عن سعي المستنبط لجمع القرائن. هذه ستة أمور يمكن أن يدعى بأنها توثيقات خاصة. أولا، ما هو المراد بالتوثيق الخاص؟ وما الفرق بين التوثيقات الخاصة والتوثيقات العامة؟ المراد بالتوثيقات الخاصة أو التوثيق الخاص ذلك التوثيق الوارد في حق شخص أو شخصين بخصوصهما من دون وجود قاعدة عامة تشمل هذا الشخص أو الشخصين. أحيانا نوثق الشخص بخصوصه، نوثق زرارة بخصوصه، نوثق محمد بن مسلم بخصوصه، نوثق عبد الله بن بكير بخصوصه، لوجود رواية عن المعصوم تقول ولولا زرارة لذهب ثقة أبيه. زرارة ثقته. واحيانا يوجد توثيق عام، يعني توجد قاعدة عامة تنطبق على زرارة وعلى غير زرارة. مثلا مبنى اصحاب الاجماع، اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ستة من المتقدمين وستة من المتأخرين وستة من الاواسط. من الستة المتقدمين زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم إلى آخره. فهنا نوثق زرارة بالاستناد إلى ماذا؟ التوثيق العام. وقد نوثق زرارة بالاستناد إلى التوثيق الخاص. مثلا من التوثيقات العامة كل شخص ورد اسمه في أسانيد كامل الزيارات فهو ثقة. كل شخص ورد اسمه في تفسير القمي فهو ثقة. تحصل على شخص لا يوجد فيه ماذا؟ توثيق بخصوصه، النجاشي والشيخ الطوسي لم يوثقوا هذا الشخص، لم يذكروا فيه توثيق، لكن نجد هذا الشخص وقع في أسانيد كتاب كامل الزيارات لجعفر بن محمد بن قولوين، أو وقع في أسانيد كتاب تفسير القمي، فنقول إنه ثقة بالاستناد إلى التوثيق العام. اذا فرقنا بين التوثيق العام والتوثيق الخاص. التوثيق الخاص هو التوثيق الوارد في حق شخص او شخصين من دون ان تكون هناك ضابطة عامة تعمهما، من دون تطبيق قاعدة كلية عليهما. بينما التوثيق العام ما هو؟ عبارة عن توثيق جماعة عليكم السلام ورحمة الله، لكن بالنظر الى انطباق ضابطة عليهما، بالنظر الى انطباق مفهوم كلي عليهما او عليهم. مثلا كل شخص يرد اسمه في تفسير القمي فهو سفر، كل شخص يرد اسمه في اتاني كامل الزيارة فهو ثقة. فنوثق هذا الشخص بوقوعه في اتاني كامل الزيارة. واضح. الان فعلا في هذا الفصل الخامس نتكلم عن التوثيقات الخاصة، وفي الفصل السادس نتكلم عن التوثيقات العامة. وطبعا في بحث كليات في علم الرجال ايهما اهم، التوثيقات الخاصة ام التوثيقات العامة؟ التوثيقات العامة كليات، نحن نتكلم عن قواعد عامة، عن قواعد ماذا؟ كلية. فتنفع التوثيقات العامة، ولذلك التوثيقات الخاصة سنتطرق اليها استطرادا، لكن في التوثيقات العامة سيتطرق الشيخ السبحاني حفظه الله اليها بشكل مفصل ومسهد. التوثيق الاول، التوثيق الخاص الاول، نص احد المعصومين عليهم السلام. يعني لو وردت رواية صحيحة سنص على وثاقة راوي وعن الامام عليه السلام نعمل بها، مثل الرواية الواردة في كتاب الكشي عن علي بن المسيب يسأل الرضا سلام الله عليه، قلت للرضا ممن آخذ معالم ديني؟ أفزكريا بن آدم ثقة آخذ منه معالم ديني؟ قال نعم، فإنه الثقة المأمون، فإنه المأمون على الدين والدنيا. واضح. وعندنا روايات كثيرة في هذا المجال. كتاب الكشي رضوان الله عليه انظر في هذا المقام، لأن رجال الكشي عبارة عن ذكر روايات بحق الراوي، إما مدفن ماذا كل راوي، الكشي لا يذكر ماذا ثقة او ضعيف، يذكر الروايات الواردة في حق كل شخص. فكتاب الكشي ينفع في هذا المجال. رابع، نقرأ هذا المقدار. المراد من التوثيقات الخاصة التوثيق الوارد في حق شخص او شخصين من دون ان يكون هناك ضابط خاصة تعمهما، يعني تشملهما وغيرهما، تشمل غير هذين الشخصين. وتقابلها، يعني وتقابل التوثيقات الخاصة التوثيقات العامة. ويراد منها التوثيقات العامة توثيق جماعة، لماذا؟ لكن تحت ضابطة خاصة وعنوان معين، يعني تحت عنوان كلي، وسنذكرها في فصل قادم ان شاء الله. ستأتي مبنى اصحاب الاجماع، مبنى الثلاثة، مبنى كامل الزيارات، مبنى تفسير القمي. ويثبت التوثيق الخاص بوجوه نذكرها واحدا بعد اخر. نذكر ستة وجوه. الوجه الاول، نص احد المعصومين عليهم السلام. اذا نص احد المعصومين عليهم السلام على وثاقة الرجل فان ذلك يثبت وثاقة الرجل قطعا، وهذا من اوضح الطرق واسمعها وارفعها الامام يوثق وضعها. ولكن يتوقف ذلك على امرين، الامر الاول ثبوت ان هذا صدر من الامام عليه السلام بالعلم الوجداني، وهذا متى يتحقق؟ اذا انت معاصر للامام عليه السلام بالعلم الوجداني، الامام يقول لعن الله المغيرة، انت تسمع الامام عليه السلام، او انت تسمع الامام عليه السلام يقول خذ معالم دينك من زكريا بن ادم المأمون على الدين والدنيا. واضح الله. اذا انت معاصر هذا علم، ماذا؟ علم وجداني. واما اذا ماذا؟ واما اذا لم يتحقق العلم الوجداني فهناك طريق اخر، ان يكون السند صحيح، ان تكون الرواية صحيحة. يقول ولكن يتوقف ذلك، يعني مصاحب المعصومين، على ثبوته بالعلم الوجداني، ثبوت مصاحب المعصومين بالعلم الوجداني او برواية المعتبرة. والاول يعني العلم الوجداني غير متحقق في زماننا، كيف نحصل العلم الوجداني ونحن غير معاصرين للعلم عليه السلام؟ الا اذا ظهر صاحب العصر والزمان عز الله تعالى فرجه الشريف، فنور الله قلوبنا وامتع ارواحنا بالجلوس اليه، في هذه الحالة يتحقق العلم الوجداني. الا ان الثاني ما هو؟ الرواية المعتبرة، الرواية الصحيحة، موجود كثيرا. مثلا روى الكشي بسند صحيح عن علي بن المسيب قال قلت للرضا عليه السلام شقتي بعيدة ولست اصل اليه في كل وقت، فعمن اخذ معالم ديني؟ فقال من زكريا بن ادم القمي المأمون على الدين والدنيا. ايضا رواية اخرى، اتى يونس بن عبد الرحمن ثقة اخذ منه معالم ديني؟ نعم، لانه الثقة المأمون على الدين والدنيا وكذا وكذا. واضح الاستفارات هنا. تخفر الشيخ الوحيد حفظه الله في مجلس الدار، الشيخ الوحيد الفراسني يقول لاحظ حجية خبر الثقة مرتكزة في ذهن السائل، يسأل عن الصغرى، خبر كل ثقة حجة، هذا منقدح في ذهن السائل. السائل سأل عن الصغرى، هل يونس بن عبد الرحمن ثقة لكي يأخذ منه معالم الدين؟ كأنما الكبرى وكل ثقة خبره حجة، هذه مسلمة، مسلمة في ذهن ماذا؟ مسلمة في ذهن السائل. ثم استظهر الصغر، قال السائل اما يسأل عن الكبرى واما يسأل عن الصغرى. اذا سأل عن الكبرى يعني هذه الكبرى شرعية، قد تكون ثابتة وغير ثابتة. اذا السائل سلم بالكبرى وسأل عن الصغرى فان الكبرى عقلية، بينما الصغرى ماذا؟ قد تكون شرعية وغير شرعية. لكن هنا لاحظ السائل قال ماذا؟ أتى يونس بن عبد الرحمن ثقة؟ لم يقل للإمام أفكل ثقة خبره حجة؟ لم يسأل عن الكبرى، كأنما كبروية وحجية خبر الثقة شيء عقلي مسلم عند العقلاء، بينما الصغرى ماذا؟ بينما الصغرى أن يونس بن عبد الرحمن ثقة أو ليس بثقة، هنا سأل عنها السائل. على كل حال هذه نقطة علمية تحتاج الى تأمل، هل تتام ام لا تتام؟ على كل حال هذه من افادات الشيخ الوحيد الخراساني ايده الله تعالى. نعم يجب ان يصل التوثيق بسند صحيح، توثيق الامام يصل بسند صحيح، ويترتب عليه امران. التفت الامر الاول، لابد الذي ينقل التوثيق ليس هو نفس الراوي، مثل عندنا بعض الروايات الواردة في توثيق عمر بن حنبلة هو الذي يرويها، الرواية كذا، جاءنا عمر بن حنبلة بخبر ما تقول ابن رسول الله، قال اذا لا يأتيكم بسوء او كذا. واضح، يمكن تراجعون الروايات في معجم رجال الحديث في باب عمر بن حنبلة، في ترجمة عمر بن حنبلة، الروايات وردت في مدح عمر بن حنبلة، لكن للأسف الشديد الناقل للرواية هو عمر بن حنبلة. واضح، في هذه الحالة هل يمكن توثيق الراوي اذا عثرنا على روايات هذه الرواية في توثيق الراوي، لكن من الناقل لها؟ نفس الراوي. لا يمكن. لماذا؟ لانه يلزم الدور، يلزم الدور. كيف وثاقة الراوي تتوقف على وين؟ على صحة السند، وصحة السند تتوقف على وثاقة الراوي. واضح لا؟ انت كيف توثق الراوي؟ بالرواية. الرواية متى تأخذ رواية؟ اذا السند صحيح. السند متى يكون صحيح؟ اذا كان هذا الراوي عدلا. من اين تأخذ عدالة هذا الراوي؟ من الرواية. واضح ام لا؟ لازم الدور توقف الشيء على نفسه، توقف وثاقة الراوي على وثاقة الراوي، لان العمل بالرواية يتوقف على صحة السند، وصحة السند تتوقف على العمل بالرواية. وثاقة عمر بن حنبلة تتوقف على اين؟ على العمل بالرواية الواردة في توثيق عمر بن حنبلة. العمل بالرواية الواردة في توثيق عمر بن حنبلة تتوقف على صحة السند الواقع فيه عمر بن حنبلة. هذا دور واضح. ثم ينقل الشيخ السبحاني أيده الله مقولة لأبي الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني رضوان الله عليه، سيد الإمام مفسر الثورة العظيم، يقول إذا وردت روايات فيها مدح للراوي هذه الرواية توجب سوء ظن بالراوي، كيف أن هذا الراوي يروي ماذا؟ محاسن نفسه. طبعا الشيخ السبحاني كان قد كتب هذه الوريقات ايام حياة السيد الامام رضوان الله عليه، لكن الظاهر حينما جاء للطباعة توفي السيد الامام فكتب حاشية انه السيد الامام توفي، وكنا حينما اكتب كان السيد الامام موجود. على كل اذا هذه النقطة الاولى، لا يمكن العمل برواية لتصحيح شخصين يكون هذا الشخص وقع في سند هذه الرواية. النقطة الثانية، لا يمكن العمل بالسند الضعيف اذا الرواية سندها ضعيف، كيف توثق بها اشخاص وتبقت بها اشخاص؟ لان الرواية ساقطة عن الاعتبار، اذا سقطت عن الاعتبار كيف توثق وتبقت بها؟ نقرأ هاتين النقطتين. نعم يجب ان يصل التوثيق الينا بسند صحيح، ويترتب عليه على وصول السند الينا بسند صحيح امران. الاول، لا يمكن الاستدلال على وثاقة شخص برواية نفسه عن الامام، فان اثبات وثاقة الشخص بقوله يستلزم الدور الواضح. كيف يستلزم الدور الواضح؟ دور جدا واضح، الدور توقف الشعلة. لماذا؟ صح العمل بالرواية تتوقف على صحة السنة، وصحة السنة تتوقف على العمل بالرواية. متى يكون السنة صحيح؟ اذا عملنا بالرواية لا توثق هي الرجل الواقع في السنة. ومتى نقدر نعمل بالرواية؟ اذا كان سندها صحيح فتوقف سند الرواية على سند الرواية، لان سند الرواية متوقف على عمل بالرواية، وعمل الرواية متوقف على سند الرواية، فيتوقف سند الرواية على سند الرواية. ولذلك لو شخص الان يقولون قال انا مجتهد، شخص الان قال انا مجتهد، هو عدل ام لا؟ هو عادل، ثقة ام لا؟ هو ثقة. يأخذ بقوله؟ لا يأخذ بقوله. نعم التفت، ربما هو في الواقع ماذا؟ مجتهد هو في الواقع ربما، لكن كلامه ليس حجة في حقه، كلامه ليس حجة. نعم هو ربما قاطع، قطعه حجة عليه وليس بحجة علينا. وكان سيدنا الاستاذ الامام الخميني دام بالله رضوان الله عليه، يقول كان الامام عندما يجري القلم على هذه الصحائف حيا مرزوقا فوافاه الاجل ليلة 29 من شهر شوال المكرم من شهور عام 1409 هجرية، فسلام الله عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. كان ذلك اليوم بمثابة الصاعقة والزلزال. على كل يقول اذا كان ناقل الوثاقة هو نفس الراوي فان ذلك يثير سوء الظن به، حيث قام بنقل مدائحه وفضائله في الملأ الاسلامي. الامر الثاني، لا يمكن اثبات وثاقة الرجل بالرواية الضعيفة، فان الرواية اذا لم تكن قابلة للاعتماد لانها ضعيفة كيف تثبت فيها وثاقة الرجل؟ واضح. الان يأتي بتوجيه لطيف. قبل ان نأتي بهذا التوجيه لا بد من بيان مقدمة. عندنا بابان، الباب الاول باب العلم والباب الثاني باب العلم. نحن نقطع ان لدينا تكاليف شرعية متوجهة الينا من قبل الله عز وجل، لاننا عبيد والله عز وجل هو الحق جل وعلا، اذا وجه الينا تكاليف شرعية. هذه التكاليف مجهولة لدينا، هناك طريقان للوصول الى هذه التكاليف الشرعية. الطريق الاول طريق العلم، طريق القطع، طريق اليقين. اذا قطعنا وتيقنا وعلمنا فان العلم بحد ذاته حجة، القطع حجيته ذاتية، لا يحتاج ولا تحتاج هذه الحجية الى جعل جاهل واعتبار معتبر ومضعوة. اذا هذا هو الطريق الاول، طريق العلم واليقين والقطع. لو قطعنا ان هذا حكم شرع، لا يمكن ان تقول للقطع لا تعمل بقطعك، يمكن ان تزعزع مقدمات القطع، تقول قطعك ليس بقطعين، مقدمات القطع غير صحيحة. لكن اذا قطع يصير تقول له لا تعمل بقطع، تقول له قطعك ليس بقطع، اذا انتفى القطع انتفت حجية القطع. لكن ما دام قطع قطعه، اذا الطريق الاول هو طريق العلم والقطع واليقين. الطريق الثاني، احيانا ما نحصل على قطع من ان نقطع في جميع الاحكام الشرعية، لكن يوجد لدينا دليل علمي قام عليه دليل قطعي، مثلا خبر الثقة، حجية خبر الثقة دليل علمي، قام على حجية خبر الثقة دليل قطعي، مثلا الإجماع أو مثلا الشهرة أو مثلا حجية الظهور. هذه الامور التي تدرس في مباحث الحجاج في الاصول في علم الاصول، هذه ادلة علمية وليست هي علم. اذا قلت هي علم يعني هي قاطع، حجية الظهور الظهر قاطع ظن، ظهر ظن وليس قاطع، لكن قام على حجية هذا الظن دليل قاطع. خبر الثقة ظن ام قاض، علم ام ظن؟ خبر الثقة يفيد الظن، اذا جاء الثقة واخبرني قال فلان ما، انا اقطع 100% ان فلان ما، او 80-90% ان فلان ما، 80-90%. خبر الثقة يفيد الظن، لكن قام على حجية خبر الثقة دليل قطعي، مثلا تواتر، اخبار متواترة 100 رواية جاءت قالت خبر الثقة حجي اعملي. واضح. اذا عندنا طريقان، اما ان يكون الدليل بنفسه هو قطع، واما ان يكون الدليل ليس بقاط ظن، لكن قام على حجية هذا الظن قطع، هذا يقال له دليل علمي. إذن عندنا باب العلم وباب العلم. باب العلم يعني القطع اليقين العلم، باب العلم يعني باب الدليل العلم الذي قام على حجيته دليلا قطعي. واضح؟ لماذا لابد أن يقوم على دليل قطعي؟ يلزم الدورة والتسلسل بعان، لأن إذا هو ظن قام على حجية دليل ظني، هذا دليل الظني من وين اكتسب الحجية؟ من دليل آخر ظني. هذا دليل الظني من وين اكتسب الحجية؟ من دليل آخر ظني. واقف إذا التسلسل لابد في النهاية ترجع إلى دليل قطعي. واضح أم لا؟ في النهاية لابد أن ترجع إلى دليل قطعي، وإلا ما تنقطع السلسلة. هذا دليل ظني، دليل علمي، ما الذي قام على حجيته؟ دليل علمي. الدليل العلمي هذا من ايه؟ قام على حجية دليل علمي. في النهاية لابد ان تصل الى دليل قطعي. واضح ان شاء الله. اذا عندنا بابان، اما نحصل الاحكام الشرعية عن طريق القطع واليقين، وإما نحصل الاحكام الشرعية ليس من باب القطع واليقين، وانما من ايه؟ من باب الدليل العلمي. الميرزا القمي رضوان الله عليه صاحب القوانين له دعوة، وهذه الدعوة الآن استشرت، وإن كان الآن ما حد يعمل بها، هي دعوة الانسداد. يقول في الأحكام الشرعية باب العلم منسد، وباب العلم منسد وليس بمفتوح. يعني لكي نصل الى الاحكام الشرعية لا نستطيع ان نقطع بالاحكام الشرعية، ولا نستطيع ان ماذا؟ ان نقيم دليل علمي على الاحكام الشرعية. واضح ام لا؟ في هذه الحالة يدور الامر بين امره، ما دام قطع ما موجود، دليل علمي ما موجود، اما ان نترك الاحكام الشرعية باكملها، وإما أن نعمل بالظاهر مطلق الظاهر، نظن هذا حكم شرعي نعمل به، فيصبح مطلق الظاهر حجة. واضح؟ هذا ما يسمى بالانسداد الكبير. يعني معظم الأحكام الشرعية، معظم التكاليف الفقهية، باب العلم فيها منسد وباب العلم فيها منسد، فلا علم ولا علمي بالنسبة الى الاحكام. اذا لا علم ولا علمي، اما انه نكون هكذا لا نلتزم باي حكم، او نلتزم بان كل ظن حجة. اي ظن انظن يظن ان هذا حكم شرعي نعمل به. فإذا دعوى باب الانسداد مفادها حجية مطلق الظن، كل الظنون حجة، لأنه خصوص بعض الظنون مثل خبر الثقة وحجية الظواهر حجة والباقي ليس بحجة. دليل الانسداد يقول كل الظنون ماذا؟ كل الظنون حجة. واضح أم لا؟ هذا يقال له الانسداد الكبير. وين هذا الانسداد؟ كل التكاليف الشرعية. طبعا اصلا باب الانسداد الان ما حد يلتزم به. والشيخ الانصار كتب في الرسائل يمكن حوالي مجلد في الانسداد، الان ما يدرس اصلا. عموما عندنا انسداد صغير. شو هذا الانسداد الصغير؟ الانسداد الكبير يكون في معظم ابواب الفقه، في باب الاحكام الشرعية، التكاليف الشرعية. الانسداد الصغير ماذا يدعي؟ يقول باب العلم والعلم موجود في التكاليف الشرعية، لكن في باب التوثيق والتضعيف في علم الرجال هذا الباب منسد. يعني لكي نحصل على وثاقة وضعف الراوي، لا علم لدينا ولا دليل علمي لدينا، فانسد باب العلم والعلمي. واضح؟ اذا عندنا انسداد كبير وانسداد صغير. من نقول امتداد يعني باب العلم والعلم ممتد وليس بمفتوح. اذا قلنا امتداد كبير يعني امتداد في معظم التكاليف الشرعية، اذا قلنا امتداد صغير يعني امتداد في خصوص التوثيق والتضعيف في الرجال. واضح؟ هذه الدعوة مفادها. انت ماذا قلت؟ قلت لا يجوز العمل بالخبر الضعيف، لا يجوز ان ناخذ بخبر ضعيف. الجواب اذا كان باب التوثيق والتضعيف قد امتد فيه العلم والعلمي، يعني امتداد صغير موجود، لا يمكن تحصيل العلم بالتوثيق، نقطع بوثاقة ضعف فلان ولا يوجد دليل علمي يعني خبر ثقة وشهرة واجمع وغيره على ان فلان ثقة وليس بثقة، فامتد باب العلم والعلم في التوثيقات. انت تقول ماذا؟ اعمل بالخبر الصحيح. من اين احرز صحة الخبر؟ من اين احرز وثاقة الرواة؟ اما من باب العلم وهو منسد، واما من باب الدليل العلمي وهو منسد ايضا. فامتد باب العلم والعلمي، اذا امتد باب العلم والعلمي نعمل بمطلق الظن، فيكون مطلق الظن حجة، بالتالي هذه الرواية ضعيفة، اذا اوجبت الظن كانت حجة وعملنا بها. نعمل بها لا من باب حجية الخبر الضعيف، بل من باب ان الخبر الضعيف يمثل ظن ومطلق الظن حجة بمقتضى دليل الاستدلال. اذا قولك بانه لا يمكن العمل بالخبر الضعيف ضعيف، هذا القول كيف ضعيف؟ لان دليل الانسداد يقول لنا يجوز العمل بمطلق الظن لانسداد باب العلم وباب العلم، وهذا الخبر الضعيف اذا اوجب الظن جعل العمل به من باب العمل بمطلق الظن. واضح؟ ايضا لا الظن في الفقه غير الظن في المنطق. نعم الظن في الفقه يشمل الظن المنطقي والشك المنطقي، اما الاحتمال يعتبر وهم في الفقه وهم، لكن الظن المنطقي درجة 80-90% والشك المنطقي تساوي الكفتين 50-50 ما تبقى ظن في الفقه والاصول وغيره. طبعا اذا مطلق الظن حجة، هل تقبلون هذا الكلام؟ الشيخ حفظه الله يقول هذا الكلام غير سالم من الإيرادات. نذكر إيرادين. الإيراد الأول لا نسلم أصل الدعاء، من سلمها؟ أنت تقول باب العلم والعلمي منسف في التوثيقات، نحن نقول ما شاء الله عندنا روايات كثيرة توثق وتضاعف، عندنا قول النجاشي وقول الطوسي توثيقات أئمة الفهم تضعيفات أئمة الفهم، فإذا باب العلم والعلم ليس منسد في باب التوثيقات. ولو بتدعي أن باب العلم والقطع منسد لأقل باب العلم مفتوح، فإذا فتح باب العلم بطل دليل الانسداد، فلا يمكن القول بحجية مطلقة. واضح؟ الإيراد الثاني لو سلمنا أن باب التوثيقات منسد في علم الرجال، سلمنا، نحن لا نسلم، لكن سلمنا جدلا ان فعلا في باب التوثيقات في علم الرجال باب العلم منسد وباب العلم منسد ايضا، لكن لا نسلم بوصول النوبة الى حجية مطلق الظاهر. لماذا؟ لاننا نقول متى تصل النوبة الى حجية مطلق الظن؟ اذا حصل انسداد كبير، اذا حصل انسداد في معظم ابواب الفقه، في معظم التكاليف الشرعية، في اغلب التكاليف الشرعية الباب العلم والعلمي من ساد، هذا ارتداد كبير في كل الفرق من كتاب الطهارة الى الديانة. ولا نقول بانه حجية ان مطلق الظن حجية، لكن اذا ارتداد كبير ما موجود في معظم التكاليف الشرعية الباب مفتوح، يوجد امتداد صغير في موضوع واحد، ما هو هذا الموضوع؟ خصوص باب التوثيق، هذا ما يستلزم ماذا القول بحجية مطلق الظن في باب التوثيق. وبالتالي لو حصل امتداد في اي موضوع اخر لا يمكن الالتزام ان كل موضوع يصير فيه امتداد نلتزم بحجية مطلق الظن فيه، وبالتالي هذا مشكلة تصير اي موضوع تروح في باب معين ترى باب العلم والعلم مرسل تعمل الدليل الانسداد تقول مطلق الظن في حجية، هذا جدا مشكل. حجية مطلق الظن لا يفار اليها الا اذا ماذا؟ الا اذا حصل انسداد كبير طبعا، لا اما اذا حصل انسداد صغير في مكان معين في علم الرجال في علم الاصول في علم الدراية في علم كذا، مجرد حصول باب الامتداد في موضوع معين لا يعني فتح ماذا؟ لا يعني فتح باب فتيق مطلق الظاهر، هذا ليس بصحيح. ولذلك الشيخ الانصاري رضوان الله عليه في الرسائل له مقطع يؤيد هذا المطلب، يقول ماذا؟ يقول من يرى دليل الامتداد يعني الكبير ان كل الاحكام الشرعية لا علم فيها ولا علمي فيها، يقول يأخذ بقول اللغوي لانهم ضف قول اهل اللغة حجة، ولا يقولون قول اللغوي ليس بحجة، يأخذون بقول اللغوي من باب الاطمئنان، والا اصل كلام اللغوي مو حجة من باب الوثوق والاطمئنان. يقول الشيخ الانصار رضوان الله عليه منا، يقول من يرى ان باب العلم والعلم في كل الاحكام من سال، يقول ياخذ بحجيه ماذا؟ كلام اللغوي من باب انه يمثل ظن، ولا يحتاج ان يثبت وجود امتداد في خصوص اخبار اللغوي، ما يحتاج ان يثبت امتداد صغير في خصوص ماذا؟ في خصوص بعض اللغه. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني انه لو باب التكاليف الشرعية مفتوح وباب اللغة ممتد، هل يمكن ان تأخذ بمطلق الظن في باب توسيع في باب ماذا؟ كلام اللغويين؟ لا يمكن. انت متى تأخذ حجية مطلق الظن؟ اذا حصل امتداد كبير، اذا كل الاحكام الشرعية او معظم الاحكام الشرعية امتد الى باب العلم والعلم. اما اذا يحصل امتداد في موضوع خاص وهو كلام اهل اللغة وهو توثيقات اهل الرجال وهو كلام اهل الاصول، هذا لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه حجية كل ظن في كل شيء، حجية مطلق الظن انما يطار اليها اذا حصل امتداد كبير، اما حصول امتداد صغير في موضوع خاص لا يعني تتباب قدية مطلقة. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وربما يستدل على صحة الاستدلال بالخبر الضعيف لإثبات وثاقة الراوي اذا تضمن هذا الخبر الضعيف وثاقة الراوي بادعاء امتداد باب العلم في علم الرجال، لاحظ دعوة علم الرجال مو في كل الاحكام، امتداد صغير يعني، سينتهي الامر الى العمل بالظن يعني مطلق الظن لا محال، بعد اذا ما عندنا لا علم ولا علمي المفروض يقول امتداد بعد العلم والعلم المفروض قيد والعلم، لان اذا امتد العلم والعلم موجود بعد ما يصير امتداد تام، على تقدير امتداد بعد العلم اجماعا هذا بينهم مجمع عليه، ولكنه مردود بوجه اصل الدعوة اللي يرجى الكمي رضوان الله عليه، طبعا ينزل كل تعالى امتداد الكليم الاول باب العلم والعلمي بالتوثيقات غير منسد، يقول غير منسد مفتوح لما ورد من التوثيقات الكثيرة من طرق الاعلام المتقدمين مثل النجاشي والطوسي والكشف بين المتأخرين مثل العلامة الحلي وابن داود وابن شهر عاشور ومن فجر الدين لو قلنا بكفاية توثيقاتهم، يعني لو قلنا بكفاية توثيقات المتأخرين وإلا المتقدمين من المسلم أن توثيقهم يكتب، وفيها غنى توثيقات المتقدمين والمتأخرين غنى وكفاية للمستنبر، خصوصا إذا قمنا بجمع القرائن والشواهد على وثاقة الراوي، فإن كثرة القرائن توجب الإطمئنان العقلائي على وثاقة الراوي، والإطمئنان علم عرفي وهو علم عرفي، لأن عندنا علم دقي وهو القاف درجة 2%، وعندنا علم عرفي، إن عرفي يرى علم هو ليس بعلم، الإطمئنان هو علم وظن لكن ظن راجح درجة 98%، هو ظن بحسب الدقة هو ظن، لكن بحسب العرف هو علم، هو علم وهو يعني الإطمئنان العقلاء علم عرفي وحجة بلا إشكال من الإطمئنان حجة. الثاني إنما ذكره يرجع إلى انسداد بعض العلم في موضوع التوثيقات بالخصوص، ولكن ليس يعني انسداد صغير، ولكن ليس انسداد بعض العلم في كل موضوعين موجب لحجية الظن في ذلك الموضوع. من يقول انسداد بعض العلم في معظم الاحكام الشرعية هذا اللي يوجب حجية مطلق الظن، اما انسداد بعض العلم في موضوع ما يلزم منه حجية مطلق الظن في ذلك الموضوع اعظم، ولكن ليس انسداد بعض العلم في كل موضوع موجبا لحجية الظن في ذلك الموضوع، وإنما الاعتبار بالانسداد بعض العلم في معظم الأحكام الشرعية أغلب الأحكام هذا الانسداد الكبير، فإن ثبت الأخير ما هو انسداد بعض العلم في معظم الأحكام الشرعية كان الظن بالحكم الشرعي من أي مصدر جاء حجة، واضح إذا ثبت الانسداد الكبير ثبتت حجية مطلق الظن، سواء كان بعض العلم في الرجال منسدا أو لم يكن، يعني عندنا علم عندنا انسداد صغير في الرجال او ما عدد، اذا تحقق الانسداد الكبير في معظم الفرق معظم الاحكام تتحقق ماذا حجية مطلق الظن حتى في باب الرجال فيه انسداد او لا، واذا كان باب العلم والعلمي بمعظمها يعني معظم الاحكام الشرعية شنو ما على المهم باب التوثيق منسد، هذا الكلام يقول الرجال منسد ما فيها توثيق، ما نقدر نصل الى توثيق ما الى دخل انسداد بالفقه او لا، ليش وش دخلها انت ثبت ان مطلق الظن حجة، مطلق الظن حجة مو بخص يشمل حتى الرجال وغير الرجال اللغة وغيرهم، ثبت انت بالفقه انكم ظن حجة، إذا كل ظن حجة هذا يشمل الرجال الظن في الرجال الظن في غيره، وإذا كان باب العلم والعلمي بمعظمها مفتوحا معظم الأحكام مفتوحة يعني يوجد انفتاح كبير لم يكن الظن الرجالي حجة، سواء كان أيضا باب العلم بالتوثيقات مشددا أو لم يكن وبالجملة على العموم انسداد باب العلم والعلمي بخصوص الأحكام الشرعية هو المناط والمدار لحجية كل ظن، ومنه من هذا كل ظن من هذه الظنون ظن الرجال الا تفضلوا بأجابة، قال حجية كل ظن، كل ظن يشمل الظن في علم الرجال، حجية كل ظن وقع طريقا الى الاحكام الشرعية مقدمة الى الاحكام الشرعية، اما اذا فرضنا باب العلم والعلم مفتوحا في باب الاحكام فلا يكون الظن الرجالي حجة، وان كان باب العلم والعلم فيه ممسدان، وقد اشار الى ما ذكرنا الشيخ الاعظم الشيخ الانصاري في فرائده فرائد الوصول الرسائل عند البحث عن حجية قول اللغوي حيث قال ان كل من عمل بالظن في مطلق الاحكام الشرعية يعني عند ارتداد كبير يلزمه العمل بالظن بالحكم الناشئ من القول من الظن بقول اللغوي، لكنه هذا العامل بمطلق الظن لا يحتاج الى دعوة ارتداد بعض العلم في اللغة يعني في خصوص موضوع اللغة، بل العبرة عندهم بانسداد بعض العلم في معظم الاحكام الانسداد الكبير، فانه الانسداد الكبير يوجب الرجوع الى الظن بالحكم، وهذا الظن بالحكم حاصل ايضا من الظن باللغة، وان فرض انفتاح بعض العلم فيما عدا هذا المورد من اللغات المدار على امتداد الكبير حقق يمكن ان نعمل بحجية مطلقة في خصوص باب اللغات. اما اذا بس باب اللغات من ثالث وباب الاحكام مكتوب لا نعمل بحجية مطلقة في خصوص باب اللغات. الثانية نص احد الاعلام المتقدمين في عليه الكلام صلى الله على محمد وآله الكرام.